المصنف رحمه الله أبوابا عديدة في بيان أن كل عمل يعمله المسلم فهو له صدقة، فقد بدأ يعقد أبوابا جديدة يورد فيها أحاديث خاصة لبيان فضائل بعض الأعمال المعينة. فقال في الباب 16 بعد 100: باب إماطة الأذى. روى بإسناده الصحيح عن أبي برزة الأسلمي قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: أمط الأذى عن طريق الناس. أمط بمعنى أذل وزن ومعنى. الأذى هو كل ما يؤذي الناس في الطريق، سواء كان مما يعرقل السير بالنسبة لوضع اليوم، فإن نلاحظ مثلا أن بعض أصحابين السيارات يوقفون السيارة في عرض الطريق فيعطلون السير، فهذا لا ينبغي. الواجب أن لا يعرقل المسلم الطريق، بل هذا الحديث يأمر بأن يزيل هو كل ما يعرقل السير في الطريق، ولو من أشياء بسيطة كالأشياء التي يتعثر بها الناس في الطريق كالشوك والحجر وقشر الموز ونحو ذلك مما يؤذي الناس. إلى هذا أشار الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: أمط الأذى عن طريق الناس. فإن إماطة الأذى عن طريق الناس هو عمل من الأعمال التي يستحق صاحبها دخول الجنة. ثم ساق بعده حديثا آخر كمثال من أمثلة إماطة الأذى عن الطريق، فروى بإسناده الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر رجل بشوك في الطريق فقال: لأميطن هذا الشوك لا يضر رجلا مسلما، فغفر له. هذا حديث مما وقع، والظاهر انه وقع فيما قبل الرسول عليه السلام، ان رجلا من الصالحين مر بشوك في الطريق فقال: لأميطن هذا الشوك، لأزيلنه من الطريق خشية ان يتضرر به احد من المارة، فكان جزاؤه من الله تبارك وتعالى ان غفر له. فهذا من فضائل إماطة الأذى عن الطريق، ان هذا الرجل بمجرد انه ازال الشوك من الطريق قاصدا لذلك دفع الأذى عن المسلمين استحق مغفرة الله تبارك وتعالى بسبب ذلك. ومن هذا الحديث وامثاله نأخذ فائدة هامة، ألا وهي أن المسلم ليست عبادته وتقربه إلى الله تبارك وتعالى محصورة بالقيام بما فرض الله عليه من عبادات أو شرع له واستحبه له من طاعات، بل هناك أمور تتعلق بالأوضاع الاجتماعية التي للمسلم بها علاقة يكتسب بها رضا الله تبارك وتعالى ومغفرته، وهي ليست من العبادات الواضحة الصريحة. فها هنا مثال أن رجلا بمجرد أنه أزال الشوك من الطريق فقد استحق غفران الله تبارك وتعالى ورحمته، فإزالة الشوك في الطريق من الذي لا يتبادر إلى الذهن أنه عبادة وصلاة، ولكن الله تبارك وتعالى الذي جمع في هذا الإسلام كل الفضائل وكل المحاسن قد جعل من العبادات التي يكسب بها المسلم مغفرة الله أن يميط الأذى عن الطريق. وعلى هذا فالمسلم إذا خرج من بيته إلى دكانه إلى معمله إلى وظيفته ثم عاد ولم يصل إلا الظهر مثلا، لكنه مع ذلك هو يستطيع في ذهابه وإيابه، في بقائه في بستانه ومعمله، أن يحصل على كثير من العبادات التي يستحق ببعضها مغفرة الله تبارك وتعالى. فمن منا مثلا لا يتعثر في الطريق بقشرة موز فيغلب على ظنه بأن إنسانا لا سيما إذا كان طفلا صغيرا إذا ما وطأ على هذه القشرة زلت به القدم، فإذا أماطها عن الطريق إلى جانب الرصيف فهو بهذه الحركة البسيطة يستحق مغفرة الله تبارك وتعالى، فضلا عما إذا رأى محتاجا إلى الإعانة حمالا قد عجزت دابته عن النهوض بعد أن عثرت فهو يخفف عنها ويساعده في إقامتها وإنقاذها من عثرتها. فكل هذه الأعمال هي في نظر الإسلام تعتبر من العبادات، فليست الصلاة وليست الصدقة فقط هي العبادات، بل كما سبق معنا في الدروس الماضية كل معروف صدقة، وبعض هذه الصدقات مما يستحق بها مغفرة الله تبارك وتعالى. ولو أنها كما يقال اليوم لا تعبئ العين، شوك أزاله ذلك الرجل من الطريق فغفر الله له، وكما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن الله عز وجل غفر لمومس لبغي مومس لأنها كانت تمشي في الطريق فأصابها العطش فنزلت في بئر فشربت منه، فلما صعدت إلى ظهر الأرض إذا بها ترى كلبا يأكل الصلاة من العطش أي التراب، فقالت في نفسها لقد أصاب هذا الكلب من العطش ما أصابني، ثم وضعت نعلها في فمها ونزلت إلى البئر فملأته ثم قدمت الماء الباقي في ذلك النعل فشرب الكلب حتى ارتاح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكر الله لها فغفر لها. فإذا مجال المسلم في حياته في منطلقه في حياته حيثما كان وحيثما ذهب ليحظى بمغفرة الله عز وجل مجال واسع وواسع جدا، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. في مثل هذه الشبهة ترد في كثير من المسائل والفضائل، والجواب على هذا أن الغرض من مثل هذه الأحاديث هو الحض على فضائل الأعمال، ولكن ليس كل من صلى مثلا غفرت له ذنوبه يقينا، ليس كل من أماط الأذى عن الطريق غفرت له ذنوبه يقينا، بل ليس كل من حج إلى بيت الله الحرام ذلك الحج الذي قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كذلك في الصلوات مثلا الصلوات كفارات لما بينهما، هذه الفضائل هي أولا لحض المسلم على القيام بهذه الأعمال الفضائل، ثانيا الحصول على ثوابها ليس أمرا مقطوعا به بالنسبة لكل فرد من أفراد المسلمين. نحن لولا هذا الحديث الصحيح الذي يحدثنا بأن ذلك الرجل لما أزال الشوك عن الطريق غفر الله له، ما يدرينا نحن أن الله عز وجل قد غفر له. ثم إذا أزال مسلم آخر شوكا من الطريق ترى هل الله عز وجل غفر لهذا أم لا؟ قلنا عندنا أننا نأمل ونرجو من فضل الله عز وجل أن يغفر لهذا الذي أماط الأذى عن الطريق أو فعل كل تلك الفضائل التي جاءت فيها تلك المراتب. فليس عندنا يقين أن من فعل كذا غفر له، لأنه ليحصل المغفرة يجب أن يفعل ما فعل بشروط أهمها الإخلاص لله تبارك وتعالى فيما فعل، والإخلاص درجات لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فمن توفر فيه الإخلاص في العمل المرغوب فيه والذي رتب الشارع عليه المغفرة فهو الذي سيحظى بالمغفرة. فمن أين لنا أن كل إنسان يميت الأذى عن الطريق كان في ذلك مخلصا لله تبارك وتعالى؟ بل لعل كثيرا من الناس يفعلون ما يفعلون لا يخطرون في بالهم مغفرة الله، كما يقولون اليوم مثلا فلان يطلب العلم للعلم، هذا الزناقيل يطلبه للمال والجاه والمنزل عند الناس، إنما يطلب العلم للعلم. هذا كلام لا قيمة له إطلاقا في ميزان الشرع الذي قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لذلك فمنات استحقاق هذه المراتب الفضائل يعود بعد العمل الصالح إلى الإخلاص فيه، والإخلاص مما يعز في الناس. ولذلك فالمسلم يعتبر هذه الأحاديث من الدوافع والحوافز له على العمل الصالح، ثم يرجو من الله تبارك وتعالى أن يحظى على رسل هذه المغفرة التي حدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض من سبقنا من الناس. الحديث الذي بعده وهو أيضا حديث صحيح عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها أن الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة في المسجد لا تدفن. في هذا الحديث يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض ما شاهد من الطريق الذي يعرف عند الصوفية بطريق الكشف، وهذا الكشف إنما يختص به الرسول عليه الصلاة والسلام. أما ما يقال أنه من صفات المتصوفة أو البارزين منهم فهذا مما لم يثبت، إنما هذا ثبت للرسول عليه السلام في حوادث عديدة منها في هذا الحديث. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، هذا العرض هو عرض بطريق الكشف، وقد وقع الرسول عليه السلام مثل هذا العرض الشيء الكثير. مثلا كان عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الكسوف وهو واقف إماما في الناس، فدهش أصحابه حينما رأوا الرسول عليه السلام يتقدم يمد يده كأنه يريد أن يأخذ شيئا، ولكن لم يأخذ شيئا. ثم سرعان ما تقهقر الرسول عليه السلام خلفه حتى تقهقر الصف من خلفه، فتداخلت الصفوف بعضها في بعض لأن الرسول عليه السلام تقهقر. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة سألوه فقال لهم عليه الصلاة والسلام لقد عرضت علي الجنة والنار في حائطكم هذا. فهذا هو الكشف والتمثيل للرسول عليه السلام

من قصته حينما هاجر من فارس، وكان هو ابن مودغان يعني ابن رئيس الذي يوقد النار للمجوس ليعبدوها من دون الله تبارك وتعالى. فذات يوم وهو يمشي الى مكان العبادة والشرك، اذا به يرى في شخص متفرس في مكان بعيد جالس عبد الله وراه ابن رضوان النصارى، فذهب اليه وجلس عنده فسمع منه فوائد ونصائح مما كان اهل الكتاب لا يزالون الى ذلك العهد مما احتفظوه من بقايا التوراة والانجيل. فدخل كلام هذا الراهب في قلب سلمان وتنفر وعرض عن دين ابيه، ثم هاجر في قصه طويله حتى وصل المدينه وهو مستعبد رقيق، فكان يعمل في البستان في النخيل، حتى سمع بالرسول عليه السلام انه جاء للمدينه فجاء اليه واسلم الى اخر قصته. هذا الرجل الفاضل عرض عليه ابو قره هذا الكندي اخته فابى وتزوج مولاه له، ثم بلغ ابا قره انه كان بين حذيفه وسلمان شيء يعني من فتور، فاتاه يطلبه. الذي يلفت النظر في هذه القصه ان ابو قره الذي عرض اخته على سلمان ولم يقبل سلمان، المفروض لو وقعت مثل هذه القصه اليوم انه يصير في نفس العارض شيء تجاه المعروض عليه وهو شيء من فتور ايضا فلا يعود يزوره، لكن الامر لم يكن كذلك ابدا، بل منتج المودة بين ابي قره وبين سلمان كما كانت قبل العرض. ولذلك فما ان بلغ ابا قره ان بين حذيفه وبين سلمان شيء من البرود والفتور حتى جاء الى سلمان، فاتاه يطلبه اي في بيته، فاخبر انه في مبقله له يعني في المزرعه التي يزرع فيها البقول، فتوجه اليه فلقيه معه زبيل فيه بقل قد ادخل عصاه في عروه الزبيل وهو على عاتقه. هذا مناسبه الباب الذي عقده المصنف، ان هذا رجل سلمان الفارسي الصحابي الجليل خرج من بيته الى مبقلته فحمل فيه الزبيل اي زنبيل ما تيسر له من بقول ووضعها في العصا والقاها وراء ظهره، ثم خرج يمشي من مدخلته الى بيته حين لقيه ابو قره هذا، فقال يا ابا عبد الله، كنيت سلمان الفارسي ابو عبد الله، ما كان بينك وبين حذيفه؟ لم يصبر ابو قره على سلمان حتى يدخل بيته ويجلس مع اعباء عمله، بل بادره راسا اول ما لقيه في الطريق قال له ما كان بينك وبين حذيفه؟ فقال سلمان وكان الانسان عجولا، يعني بادره بهذه الايه الكريمه ليلفت نظره الى انك مستعجل كثير، صور علينا شوي لما نروح البيت ونهدا ونتعجل. قال يقول سلمان وكان الانسان عجولا، فانطلق حتى اتيا دار سلمان، فدخل سلمان الدار فقال السلام عليكم، وهذا أدب إسلامي. لا يزال كثير من المسلمين اليوم يحافظون على هذا الأدب والحمد لله، ولكن الأكثرين منهم قد أهملوه وأخرى عندهم نفس منسية، فيدخل الداخل منهم البيت فيمسك بالخير أو يصبح بالخير، أما كلمة السلام عليكم فقليل منهم من يحافظ عليها، لا سيما إذا دخل على زوجته، فإن زوجته يعني ما تستحق إلقاء السلام عليها، أو لقي ولده في البيت ما بتحط إلقاء السلام عليه، لا، يجب أن يلقى السلام على الكبير والصغير، وإن كان هناك آداب في إلقاء السلام، يسلم الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، والراكب على الماشي، والماشي على القاعد، وهذا كله سيأتي في أبواب هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. فالشاهد فسلمان حينما دخل بيته ألقى السلام أي على من فيه. أهل زوجته التي سبق ذكرها، فقال السلام عليكم، ثم أذن لأبي قرة بعد ما دخل يعني أخذ طريق، أذن لأبي قرة في الدخول فدخل. فإذا نمط موضوع على باب وعند رأسه لبنات وإذا قرطاس. الغرض من هذه العبارة هو أن أبو قرة يصف بيت فنان متواضع. فماذا رأى؟ ما رأى سرر ولا رأى فرش ولا رأى كراسي ولا رأى ستر، وإنما رأى نمط يعني بساط عادي، ورأى لبنات يعني آجر من طين لبن معروف، وقرطاس وهو ما يوضع على الدابة مثل السم ونحو ذلك. فقال سلمان لأبي قرة: اجلس على فراش مولاك. ذاك النمط يقول له اجلس على فراش مولاتك، يعني اللي هو كان كانت عبد له تزوجها، التي تمهد لنفسها اي تعمل لنفسها بيدها. ثم انشا يحدثه عن الخلاف الناسب بينه وبين حذيفه فقط. ان حذيفه، وفي هذا الحديث الاتي في الواقع بيان بناحيه تتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام، أكثر المسلمين اليوم لا يعلمون ذلك، بل لعل بعضهم يعتبر ذلك مما يناسب مقام النبوة والرسالة. لذلك أرجو الانتباه لما يقرأ عليكم ويبين. قال سلمان: إن حذيفة كان يحدث بأشياء يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوام. من هنا يأخذ سلمان على حذيفة. سلمان كأن يغلب عليه الفقه، وحذيفة يغلب عليه الرواية. ولا عجب، فحذيفة هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده أسماء المنافقين فهو معروف بذلك. لكن سلمان كان يأخذ عليه أنه يحدث أحيانا ببعض الأحاديث التي سمعه عن الرسول عليه السلام، لا يكذبه فيها لكن يخطئه في أنه يضعها في غير مواضعها. يقول سلمان لأبي قرة ليبين السبب الجفوة والبرود الذي كان بينه وبين حذيفة. كان إن حذيفة كان يحدث بأشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوام، فأسأل عنها فأقول: حذيفة أعلم بما يقوله وأكره أن تكون ضغائن بين أقوام. هذا من أدب سلمان مع أخيه في الصحبة حذيفة، لأنه حينما يأتيه الآتي من الناس يقول حذيفة يروي عن الرسول عليه السلام كذا وكذا، كأنه بيقول له: ايش رايك انت يا سلمان؟ ما بيقول له: اخطأ حذيفة او ما احسن رواية او نحو ذلك، وانما بيقول: هو اعلم حذيفة اعلم بما يقول. لكن من جهة اخرى سلمان يعز عليه ان يتحدث حذيفة باشياء تكون سببا لإيجاد أحقاد وضرائب بين الناس. لذلك يقول: حذيفة أعلم بما يقول وأكره أن تكون ضرائب بين أقوام. فأتي حذيفة فقيل له: إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك لما تقوله. وهذا مما يقع في التاريخ دائما وأبدا، الناس ينقلوا من فلان إلى فلان ومن فلان إلى فلان، فتثور النفوس وتتحقق البغضاء والأحقاد بين الناس بسبب هذه النقول. قال سلمان: فجاءني حذيفة فقال: يا سلمان ابن أم سلمان، هاي ما سببهم أنه يلسو رجل إلى أمه لا إلى أبيه، هذا من يعني السب الناعم. يا سلمان ابن أم سلمان، فهو لا يزيد عليه إلا أن يقول له: يا حذيفة ابن أم حذيفة. فقال: يا سلمان ابن أم سلمان. فقلت: يا حذيفة ابن أم حذيفة.